السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فالنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة هندخل بقى في الصور المكية اللي بتتكلم عن المعاني الإيمانية اللي الصحابة تربوا عليها في مكة، وبسبب تربية قلوبهم على هذه المعاني قام الدين كله على أكتافهم في العالم كله. هنبدأ الليلة النهاردة يا جماعة إن شاء الله مع سورة الأنعام. سورة الأنعام من أولها كده، يعني أحد المفسرين أذكر إن أنا قرأت له كلمة في مقدمة سورة الأنعام بيقول إيه؟ بيقول كدت ألا أفسر هذه الصورة. ليه؟ لأن ما في قلبي نحوها وما بين أقصى ما أستطيع أن أعبر به عنها فجوة هائلة لا يسدها شيء. يعني بيقول أنا اللي في قلبي ناحية سورة الأنعام دي مهما قلت من كلام أنا لا يمكن أقدر أعبر عن اللي في قلبي ناحيتها. ابن عباس يقول إن سورة الأنعام نزلت معها 70,000 ملك ليشيعونها بالتسبيح، لهم دجل بالتسبيح، يعني مش أثرت في البشر بس، ده أثرت في الملائكة لدرجة إنها نزلت تشيعها إلى الأرض وهي تجهر بالتسبيح إلى الله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام هي وسورة الأعراف بعدهم على طول التوبة والأنفال صور الجهاد. فالأنعام والأعراف تربية إيمانية عشان نقدر نقوم بتكاليف سورة التوبة والأنفال. يعني إذا صورة لها وظيفة مهمة جدا في قلوبنا يا جماعة. سورة الأنعام بتتكلم عن إيه؟ عن الله، عن عظمة الله. سورة الأنعام النصف الأول فيها من الآية رقم 1 للآية رقم 111 بتتكلم عن عظمة الله، ثم النصف الثاني فيها بتتكلم عن حق هذا الإله العظيم. الإله العظيم ده حقه علينا إيه؟ ثم تختم سورة الأنعام بآية من أعظم آيات القرآن الكريم الرسول كان بيصدر بها صلاته عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. بقيت كل بتاعك يا رب، أنا بقيت كل ليك يا رب. بعد المعاني الإيمانية اللي هتغسل قلوبنا في الصورة دي ما عادش في قلب هيبقى ذرة لغيرك يا رب العالمين. سورة الأنعام يا جماعة زي ما قلنا موضوعها بيتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى. نلاحظ من أول الصورة ان الجو بتاع الصورة هجومي جدا، هجومي، جو زلزالي. الصورة دي تحس ان في واحد ماسكك قاعد يردك ويزلزلك ويقولك فوق فوق، ده ربنا اله عظيم من عظمته لازم ان حياتك كلها تتأخر من اجله. فوق وقوم لله سبحانه وتعالى. من اول اسم الصورة، اسم الصورة ايه؟ الانعام. ايه اسم الصورة؟ اول حاجة الانعام دي رمز لنعمة الله على العباد. ليه؟ لولا الانعام كان زمانتنا كلنا متنا. ليه؟ يقولك ان الاحماض الامينية اللي هي البروتينات في منها انواع لا يمكن ان يكونها جسم الانسان، لازم ياخدها من برة، ولا توجد على الاطلاق في غير في اي حاجة موجودة على وجه الارض الا في لحوم الانعام اللي هي الاحماض الامينية الاساسية. يبقى اذا لولاها كان زمانتنا متنا. الانعام نعمة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، سبحان الله، ولله المثل الاعلى. يعني ربنا يعني ولله المثل الاعلى، لما واحدة تروح لزوجها كده تقول له كل من الاكلة دي انا عاملها لك بايديا، يعني ايه التكريم ده وايه الحب ده وايه النعمة دي. فالانعام تدل على نعمة الله لدرجة ان ربنا جعل في كل امة من امم الارض ممسك وعبادة عشان بس نقول له شكرا يا رب على نعمة الانعام. كذلك الانعام آية، كذلك سخرها لكم. تلاقي في الفلاحين طفل صغير عنده 5 سنين جرر جاموسة 3000 كيلو وراه، سبحان الله، ده ما يعرفش يجر يعني ثعلب 30 انما مين اللي سخر الكائنات الضخمة دي لينا ولمنافعنا؟ الله سبحانه وتعالى. طب كل ده يخلي الصورة تفكرنا بنعمة ربنا علينا، انما كلمة الانعام بتفكرنا بحاجة تانية يا جماعة، اللي هي ان الانعام ده وصف ربنا للي كفر بالله، ووصف ربنا للي اعرض عن الله في القرآن. فكأن الصورة من اولها بتواسي المؤمنين او بتذكر المؤمنين نعمة الله، وبتهجم على الكافرين وبتقول لهم انتم كالانعام ما دمتم معرضين عن الله. عشان كده في اخر الصورة وربنا بيجيب الاحكام بقى اللي بيطلبها مننا بيقول ايه؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا، اطلعوا بقى، ارتفعوا من الانجذاب للارض اللي مخليكم زي الانعام في معاملة الله. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، يعني اطلعوا بقى وارتفعوا الى اعلى المقامات وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. سورة الانعام كلها هجوم يا جماعة، يعني حتى بدايات معظم اياتها قل قل لمن في السماوات والارض قل لله وله ما سكن في الليل والنهار قل من رب السماوات والارض قل ارايتكم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم قل. يبقى كلمة قل اللي بتتكرر في بداية الايات دي مقصدها ايه؟ مقصدها اول حاجة ان الكفار قاعدين يتكلموا قاعدين يدعوا الى الله على النت وقاعدين يدعوا على الله على القنوات الفضائية الى الله ايه معلش انا اسف قاعدين يدعوا الى الضلال والى الباطل على النت وقاعدين يدعوا الى الضلال والى الباطل على القنوات الفضائية قاعدين يدعوا للنهار زي ما هم بيتكلموا للنهار عن الباطل لازم نتكلم للنهار عن الحق. زائد كلمة قل دي زي سورة الاخلاص قل هو الله احد يعني مش بس تبقى معتقد لا يبقى عندك قوة يقين في الكلام اللي انت بتقوله لازم يبقى عندنا قوة يقين في عقيدتنا. زائد كلمة قل بتقول لك خليك انت اللي ماسك زمام المبادرة مش تستنى ما يشتموا في الصحابة عشان يدافع عن الصحابة مش تستنى ما يشتموا في السيدة عائشة عشان يدافع عن السيدة عائشة احنا اللي نملك زمام المبادرة في الدعوة الى ديننا قبل ما هم كمان يقوموا يدعوا الى الباطل. غير ان سورة الانعام يا جماعة موضوعها مش اي موضوع اعلى موضوع عظمة الله وبتكلمك عن اعلى نماذج سيدنا ابراهيم وبتطلب منك اعلى طلبات صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة الانعام بتقولك ان الحظ ده حاجة تستاهل انك انت تسخر حياتك كلها من اجلها وانك انت تقطع كل شيء لغاية ما تصل الى هذا الحق. فمن اول الصورة كده يا جماعة بتحس بالجو الهجومي الشديد وبالجو الزلزال الشديد لان موضوع سورة الانعام قلنا ان هو موضوع في غاية الخطورة. حتى لما نلاقي في سورة الانعام ربنا بيكلم الكفار مش بنفس الطريقة اللي ربنا بيكلم بها الكفار في الصورة التانية. يعني شوف وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. لو الكلمة دي كانت في صورة تانية ربنا هيقول للنبي بعدها ولا تحزن ولا تكن في ضيق ويعني ايه يعني يواسي النبي على السلام. انما هنا ربنا يقول ايه وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. واذا جاءتهم آية قالوا للمؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته. اسمع بقى سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. شوف ربنا بك مفيش جدال في الصورة مفيش جدال مع المشركين ليه لان الجريمة اللي انتوا عملتوها الجريمة لا تحتاج الى جدال اصلا. الله العظيم اللي اياته ظهرت في كل شيء في الكون يكفر به ويعصى ويعطي ما لا يجوز ان يعطى الا لله لغير الله ايه الاكرام ده. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شوف النهاية قوية كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ده مش بس ربنا بيكلم الكفار ده ربنا بيكلم النبي. النبي بيقول للنبي وان كان كبر عليك اعراضهم لو انت خلاص مش قادر تستحمل تكذيبهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية. خلاص لو انت بقى مش قادر على تكذيبهم شوف نفق في الارض ولا شوف اي سلم تطلع بيه السماء. ربنا بيكلم النبي بهذه الطريقة يا جماعة لان الامر خطير جدا وهو امر ايه عظمة الله سبحانه وتعالى. عايزين نقول ان الصورة بتتكلم النصف الاولاني من الصورة وهو اللي هيتقال في صلاة التراويح الليلة ان شاء الله من اية 1 لاية 111. خدوا بالكم لان نهاية الجزء عند الاية 110. الاية الاولانية من الجزء اللي بعده تبع هذا الشوط لان احيانا خواتيم الاجزاء طبعا ما تبقاش ماشية مع المعاني. من اول قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض لغاية ولو نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا على عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. ايه الشوط اللي احنا هنتكلم عليه ده وطبعا بعد كده في النهاية الخاتمة بتاعت الصورة. الشوط ده يا جماعة مكون من 5 اشواط كل شوط عبارة عن وجبة ايمانية هائلة في الكلام عن الله. سورة الانعام دي مطارق نازلة على قلبك عشان تقدر انك انت تعرف عظمة ربنا قد ايه. الشوط الاولاني من اول قول الله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الشوط الثاني من اول قول الله كل من ما في السماوات والارض قل لله الشوط الثالث من اول قول الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. الشوط الرابع من اول قول الله واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. الشوط الخامس من اول قول الله ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الشوط الاولاني يا جماعة عايزين نشوف كل شوط ربنا يتكلم عن نفسه عن عظمة ربنا وبعد كده هجوم كاسح على المشركين وعلى المعرضين عن الله ازاي. ان الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. من اولها كده الصورة بتفتح لك فيلم بيكلمك عن مشاهد عظمة الله ومشاهد سيطرة الله. الله سبحانه وتعالى الله يا جماعة ده الكرة الارضية عليها 6 مليار بني ادم عارفين يعني ايه ان الله متابع لستة مليار بني ادم كل واحد غير الثاني في مشاكله وفي اسئلته وفي ظروفه وبتدبير رزقه وكل واحد غير الثاني دنيا غير الثاني. بل مش الستة مليار بني ادم ده مليارات المليارات من الكائنات الاخرى اللي عايشة معانا على وجه الكرة الارضية بل من الوف السنين على وجه الارض ربنا مدبر شؤون الخلق كلهم. مفيش يوم في الوف السنين ربنا نسى رزق نملة من النمل نملة واحدة بس من النمل. بل يوم عرفة بتلاقي 4-5 مليون واحد واقفين على جبل عرفة كل واحد رفع ايده واحد ساعتين يقول يا رب 100 دعاء مفيش واحد لغته زي الثاني ولا صوته زي الثاني. والله من فوق 7 سماوات سمع دعاء ال4 مليون وبيجيب لل4 مليون بفضله وكرمه. بل في الفلك اللي فوقنا ده اهو من الاف السنين ربنا حكم الكون بالثانية. مفيش الشمس بتوصل بعد 8 دقايق نورها مفيش مرة توصل بعد 8 دقايق وثانية. مفيش مرة في التاريخ الاسبوع جه 7 ايام ودقيقتين. مفيش مرة في التاريخ السنة بدل ما تيجي 365 يوم جت 366 يوم. حاكم الكون بالثانية سبحانه وتعالى. فالايات من الاول بتفتح لك فيلم بقى مشاهد عظمة الله. المشهد الاول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. مشهد خلق السماوات والارض قدرة الله خلق السماوات والارض. المشهد اللي بعده هو الذي خلقكم من طين. مشهد خلقك انت بقى مشهد اعجاز ربنا في خلق الانسان. يبقى الاولانية الفلك والثانية الطب اعلى حاجتين في التدبر. عشان كده ربنا بيقول سنريهم اياتنا في الافاق الفلك وفي انفسهم الطب حتى يتبين لهم انه الحق. بعد كده المشهد اللي بعد كده هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا. اجل كلنا هنقابل ربنا في يوم القيامة واجل مسمى عنده يبقى في اجلين. الاجل الاولاني اللي ربنا ذكره اللي هو اجلك انت موتك والاجل الثاني اللي هو اجل المجموع بتاعنا كلنا لما نروح نقابل الله سبحانه وتعالى. يبقى مشهد هيمنة امر الله على كل شيء ان ربنا هو المتحكم في كل شيء. اجلك باللحظة ربنا هو المتحكم فيه. هتيجي الارض امتى وهتسيب الارض امتى وهتقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى امتى. المشهد اللي بعد كده وهو الله في السماوات وفي الارض. مشهد العظمة المطلقة في السماوات مشهد ال7 سماوات اللي مليارين ملائكة من اولهم لاخرهم مفيش موضع 4 اصابع مفيش فيه ملك بيسبح الله سبحانه وتعالى. مشهد البيت المعمور اللي كل يوم بيروحوا 70,000 ملك يعبدوا ربنا فيه. و70,000 ده مش رقم بال1 2 3 لغاية 70,000 لا ده رقم تهويلي. 70,000 في اللغة رقم بيفيد التهويل وبيفيد ان العدد قد يكون اعظم من هذا بكثير. مشهد حملة العرش مشهد العرش عرش ربنا يا جماعة عرش ربنا اللي الكون ده كله بافلاكه ومجراته ما يجيش حلقة في ملف هذا العرش سبحان ربي. مشهد حجاب النور اللي لو كشف لاحرقت سبحات وجه الله ما انتهى اليه بصره. المشاهد بتاعت عظمة ربنا في الكون ده كلها الصورة بتقول لك وهو الله في الايه في السماوات وفي الارض. في الارض مشهد عبودية الكون لله. شوية هوا ربنا يغمرهم ويقول لهم كونوا عاصفة تدمر 3 ولايات في امريكا دمروا 3 ولايات في امريكا. مشهد فعلية صفات الله في الكون وهيمنة امر الله على كل شيء ان ربنا هو اللي يملك رزقك ويملك اجلك ويملك حل المشكلة اللي انت معرفتش لها من امبارح لانك بتفكر فيها ويملك قلبك اللي انت بتطرق كمان ربنا ان هو يصلحه لك. يملك كل شيء في حياتك ربنا اللي يملك كل شيء. مشهد اعجاز خلق الله في الكون كلها مشاهد عايزين نعيش معاها عايزين نعيش مع المشاهد. كل مشهد من المشاهد دي نعيش معاه لغاية ما ندخل في قلوبنا فنبقى عباد ربانيين لله سبحانه وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. مشهد عظمة صفات الله وعظمة علم الله، وده مشهد كبير. في ناس اثنت اعمارها بس في الاسماء والصفات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انا مش قادر اسيب المقدمة دي، عايز ابصلها تاني بس من وجهة نظر تانية بقى. الحمد لله الذي خلق. خلق يبقى دلالة على القدرة. خلق السماوات دي دلالة على القدرة. هو الذي خلقكم من طين قدرة، ان من طين يخلق لك جسمك والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز، ان من طين يخلق ده يبقى اذا القدرة. طب وفي اخر الشوط يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يبقى القدرة والعلم. القدرة والعلم اذا اجتمعوا يفيدوا طلاقة المشيئة. النجار اللي عنده قدرة وادوات وعنده صحة وعنده علم بالنجارة يقدر يعمل لك اي شكل من اشكال واضح النوم. ليه؟ لان المشيئة على قدر القدرة والعلم. الله عنده العلم المطلق، والله عنده القدرة المطلقة، فالله عنده المشيئة المطلقة. وفي وسط المشيئة المطلقة يقول لك وهو الله، هو المحبوب، هو المألوف، هو المعبود، هو المطاع، هو المعظم في السماوات وفي الارض. الآية طبعا بترد على النصارى اللي عندهم ربنا عظيم على العرش في السماوات، ولكن في الارض نزل واتضرب واتصلب وكان والعياذ بالله مش عارف بيدخل الخلاء لا. فالله عظيم في السماوات وعظيم في الارض سبحانه وتعالى. يبقى ثلاث ايات بس في اول الصورة حطوا الكون كله في ايد ربنا سبحانه وتعالى. بعد ده المنظر القبيح بقى بتاع شرك بالله وبتاع معصية الله. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين. انتم مستويين على ايه؟ مش خايفين ان ربنا يخسف بكم الارض سبحانه وتعالى؟ فالشوط الثاني بيبدأ بعد كده. عايزين نعلق الاول على ايات عظمة ربنا يا جماعة. اهم حاجة ايات عظمة ربنا. بعد ايات عظمة ربنا في كل شوط ايات الهجوم على الذين انتهكوا حرمة هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. الشوط الثاني بيبدأ من اول قول الله وله ما سكن في الليل والنهار. لا الاية اللي قبلها كل من ما في السماوات والارض. السماوات والارض كلها، كل مكان على وجه الارض، اي حاجة موجودة في اي مكان ملك مين؟ الله. الاية اللي بعدها وله يعني يملك ما سكن في الليل والنهار. يبقى الآية الاولانية ان ربنا يملك كل شيء في كل مكان، والآية الثانية ان ربنا يملك كل شيء في كل زمان. يبقى ربنا يملك كل شيء في كل مكان وفي كل زمان، يبقى ربنا هو الملك. طيب ده غير كده كمان يقول لك ايه؟ قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ربنا يملك امر الاخرة. واللي بعدها وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. لو انت جالك مرض ولا مشكلة ولا ازمة ولا اي حاجة مين اللي يقدر يرفعها؟ الله. طب لو ربنا اراد انه يمسك بنفع يبقى الله لا يمكن ان حد يمنع نفعه اللي هيتنزل عليك. لو ربنا اراد لك هداية، اراد لك زوجة، اراد لك مال، اراد لك حل مشكلة في حياتك، يبقى ربنا اللي يملك النفع والضر. يبقى الاية الاولانية ربنا يملك امر الاخرة، والاية بتاعت النفع والضر ربنا يملك امر الدنيا. يبقى اول ايتين ربنا يملك الخلق كله في كل مكان وكل زمان، والايتين اللي بعدهم ربنا يملك الامر كله في كل مكان وفي كل زمان. الا له الخلق والامر. الله يملك كل شيء في الخلق والامر. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع هذه الاية قال ايه؟ من بقي له شيء فليأخذ. ربنا يملك كل خلق وكل امر خلاص. طب ما بين ملكية الله للخلق والامر ربنا طلب مننا طلبين. الطلب الاولاني قل اغير الله اتخذ وليا؟ لا. يبقى في عندي ولاء لحد غير الله سبحانه وتعالى؟ اتولى العصاة؟ احب واطيع الكفار؟ احب واطيع العصاة؟ لا يمكن. يبقى طلب منك الولاء. الطلب الثاني قل اني اخاف ان عصيت ربي. يبقى طلب منك الطاعة. يبقى طلب منك الولاء والطاعة. دايما في الدنيا يقول لك قدم للملك فروض الولاء والايه؟ والطاعة. الملك بقى اللي بحق وحقيق بقى ملك السماوات والارض سبحانه بيقول لك قدموا لي فروض الولاء والطاعة. الولاء يعني ايه؟ لما واحد يروح لملك من ملوك الدنيا يقول له يا مولاي. يعني ايه مولاي؟ يعني ده انا لا يمكن اسمع حد بيتكلم عليك من وراك الا واهجم عليه. انا لا يمكن، ده انا وظيفة حياتي كلها ان انا اخدمك وان انا اعظمك ومحبش حد اذك. فكلمة مولاي دي انت حاسس تحية ناحية ربنا بهذه الكلمة؟ حاسس يعني ان ربنا هو وليك؟ حدث بمعنى الولاء يا جماعة معنى انك تتولى الله وانك انت تطيع الله سبحانه وتعالى. الشط ده برضو جميل قوي، مش عايزين نسيبه الا منبص عليه منبص من زاوية تانية كده. زاوية تانية ازاي؟ ما انتش حاسس ان في شواكيش نازلة على قلبك. يعني لما ربنا يقول لك قل اغير الله اتخذه وليا، اسم الله الولي بيجيب في قلبك الترغيب. الايه اللي بعدها قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، العذاب تجيب في قلبك الترغيب والخوف والرعب. الايه اللي بعدها وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، تجيب في قلبك اسم الله الوكيل، تجيب في قلبك الترغيب تاني. الآية اللي بعدها وهو القاهر فوق عباده، القاهر تجيب في قلبك الترهيب والرعب. ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب، شواكيش نازلة على قلبك عشان تسلم. الكفار يعني الآية نازلة شواكيش على قلوبهم عشان ايه؟ عشان يجوا في الآخر يقولوا سلمنا يا رب. انت هتسلم بعد قد ايه؟ انا عايزك كنت بتقرأ هذه السورة النهاردة في التهجد بالليل وانت بتسمعها في التراويح بالليل تشوف قلبك هيسلم لله بعد كام آية، بعد كام طرقة من صارت التذكير بعظمة ربنا قلبك هيسلم لله. عايزين نشوف يا جماعة قلوبنا هتصحى امتى. لازم قلوبنا تحيا مع هذه الصورة باذن الله سبحانه وتعالى. التعقيب اللي على هذه اللي على هذا الشوط من الهجوم تعقيب شديد جدا بقى، تعقيب صعب جدا. ازاي؟ ربنا بعدها ذكر، ما هو الوقت بعد عظمة الملك ده انتوا جايين تخلفوا الملك، طب شوفوا الله يحصل لكم بقى. ثلاث مشاهد في الشوط اللي بعدها تذكير بعذاب الدار الاخرة مقابل لو انت عصيت امر الله. الشوط الاولاني ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا عرفت الوقت ان هو ربنا، عرفت الوقت ان هو رب السماوات والارض بعد ما بعته خلاص. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. المشهد الثاني وهم ينهون عن القرآن وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. كل ما بتبعد عن القرآن كل ما الهلكة بتقرب منه. ادي القرآن ودي الهلكة، حسب موقعك من القرآن من القرب هيبقى موقعك من الهلكة من البعد. كل ما تقرب اكتر تبعد عن الهلكة، وكل ما تبعد عن القرآن كل ما تقرب من الهلكة. القرآن يا جماعة القرآن القرآن، وان صاحب القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. لو انت كده من اصحاب القرآن يوم ما تصحى ساعة البحث تلاقي القرآن في وشك فتقول من انت؟ فيقول انا صاحبك القرآن. صاحبي قال احنا ما كناش اصحاب ولا حاجة، ما كنتش اصلا انت عارف انا صاحب. صاحب يعني لما اقولك محمد واحمد اصحاب يعني ماشيين مع بعض رايحين مع بعض جايين مع بعض. هل انت مصاحب القرآن ليل نهار في العبادة، مصاحبه ليل نهار في التلاوة، مصاحبه ليل نهار في العمل بيه؟ هو ده صاحب القرآن. انا صاحبك القرآن، انا الذي اضمعتك بالنهار واسهرتك بالليل. طول النهار قاعد تقراني لغاية ما ريقك نشف، وطول الليل قاعد تقوم بيا لغاية ما بلقتش وقت تنام فيه. وان كل تاجر من وراء تجارته، اللي تاجر في الذهب هيكسب فلوس الذهب واللي تاجر في الطعميه. وانك اليوم من وراء كل تجاره، عارفين يعني وانك اليوم من وراء كل تجاره؟ يعني مفيش واحد يوم القيامه هياخد ثواب حاجه الا وانت هيبقى ليك نصيب فيها. عارفين يعني ايه؟ يعني يا جماعه يوم القيامه في لواء لاهل العباده، ولواء لاهل الدعوه، ولواء لاهل الجهاد، ولواء لاهل العلم. صاحب القران هيبقى تحت الالوان دي كلها. ليه؟ لان القران بيخليك قمه في كل ابواب الدين وفي كل شعب الدين. البضع وسبعين شعبة بتوع الدين انت هتبقى قمة فيهم جميعا. ليه؟ لانك مع القرآن اللي نزل من عند الله. بل ابواب الجنة الثمانية كلها تتفتح لك. ليه؟ انك اليوم من وراء كل تجارة انت هتاخد جميع ارباح انواع التجارات مع الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من هذا الامر. عايزين اصحاب القرآن يا جماعة، عايزين اصحابه. عارف يعني اصحابه؟ لما انا يبقى ليه 10 اصحاب بعد فترة من صحبتهم اقول لك قال هذا محمد ده ظريف، احمد ده غلس، ابراهيم ده مش عارف ايه، فلان ده ايه، فلان ده ايه. من كتر الصحبة بقى كل واحد له شخصية مميزة فيني. احنا عايزين نصحب القرآن لغاية ما يبقى لكل صورة في القرآن شخصية مميزة في قلبك وانطباع معين في قلبك. عايزين نصحب القرآن لغاية ما يبقى لكل نبي من الانبياء كلمة معينة كده بتيجي في دماغك اول ما يذكر اسم النبي ده. يعني سيدنا ابراهيم التضحية والنار، سيدنا سليمان الملك، كل نبي له صفة معينة اول ما يجي ذكره يوم يجي في قلبك هذه الصفة. عايزين نصحب القرآن لغاية ما كل آية في القرآن يبقى لها انطباع خاص في قلبك. عايزين نبقى من اصحاب القرآن يا جماعة، عايزين نبقى من اصحاب هذا الكتاب العزيز عشان نرفع به في الاخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهم ينهون عنه وينهون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. المشهد الثاني، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فيا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المشهد الثالث بقى، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. انكار البعث، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. قال لا، الكلام ده بيبين لنا ايه؟ بيبين لنا ان اللي كذب بالقرآن ما وقفش على الله وقف على النار، انما اللي كذب بالبعث ما وقفش على النار وقف على الله. يعني ايه يا جماعة؟ يعني يوم القيامة ده الكام كل لجنة بتتسأل عن حاجة معينة ما بتتسألش عنها في اللجنة الثانية. يعني على الصراط بتتسأل عن الاستقامة بتاعتك على الصراط اللي المستقيم في الدنيا، في القضاء بتتسأل عن امانات الناس اللي كانت فرقتك ناحية الناس، في العرض على الله يوم تبلى الصراط بتتسأل عن قلبك وحالة قلبك مع الله في الدنيا. كل لجنة بتتسأل فيها عن حاجة غير الحاجة الثانية. يعني موضوع يوم القيامة ده مش موضوع بسيط، ده يعني مش 50,000 سنة كده بتسأل، لا ده كل حاجة من حاجات يوم القيامة ومن احوالها مشهد من مشاهد السؤال عن حاجة مش غير اللي هتتسأل عنها في الحاجة اللي كانت قبلها. طب بعد ما ربنا جاب 3 مشاهد، المشاهد الاخرى بقى المشاهد المفزعة دي، شوف ربنا بقى، شوف يا ابني، شوف عبقرية القرآن، استغفر الله العظيم، شوف عظمة القرآن. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إيه العظمة اللي هنا؟ القرآن بيضرب في قلبك في اللحظة المناسبة، هو قاعد يسخن في قلبك في الآخرة في الآخرة في الآخرة، قلبك سخن أو عظم الآخرة أم هابت مطرقة الزهد في الدنيا بقى؟ قالك بقى الآخرة تبقى بكل هذه العظمة وأنت قاعد مشغول في الدنيا وكل همومك في الدنيا وكل طموحاتك في الدنيا وكل أفكارك في الدنيا، افلا تعقلون. التعفيه يعني افلا تعقلون، يعني قضيه الزهد في الدنيا يا جماعه مش قضيه دين، يعني مش قوي الدين يزهد وضعيف الدين ما يزهدش. الزهد في الدنيا دي قضيه عقل، ده مساله بالعقل كده. يعني الكافر المفروض يزهد في الدنيا اصلا من غير دين، ايه الدنيا دي؟ وسيدنا عثمان بن عفان لما وقف على القبر فبص له كده وقال ايه؟ ان امرا هذا اخره الدنيا، اخرها القبر، ان امرا هذا اخره لحين بان يزهد فيه. يعني حاجة بالعقل كده تريد ايه؟ يعني الواحد يذكر اول التزامه لما كان يعني يشوف الاخوة الملتزمين كان واحد يفكر كده، طب لو عشتها في الطول والعرض ساعة ما جاموت انا خدت منها ايه؟ ما خدتش منها حاجة. الواحد من اوله والله جماعة ومدرك ان من الجنون ان الواحد يكون طموحاته في الدنيا دي او يكون شغله في الدنيا او يكون تعميره في الدنيا، التعمير كله والبناء كله الى الاخرة. ولو انا عمرت في الدنيا بعمر برضو عشان الاخرة وعشان دين ربنا سبحانه وتعالى. فالزهد قضية عقلية، قضية عقلية بحتة. ثم بعد هذا الشوط الهجومي بقى بيستمر عليهم بعد الاخرة. الاية بقى اللي كان الواحد بيستشعرها ايام ما سقطت الاتحاد السوفيتي، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. عايزين نخرج بالشعار ده النهاردة. ربنا بيبتليك عشان تتضرع، ربنا بيبتليك عشان ترفع ايدك، ربنا لما احيانا بيضيق عليك بيضيق عليك عشان تقول يا رب، مش عشان تسد ظهرك ولا تقنط ولا تيأس. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به كفروا فتحنا عليهم ابواب كل شيء، خذوا اقتصاد وخذوا تجارة وخذوا كل حاجة، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل ارأيتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به. الشوط الثالث بيبدأ من اول قول الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا تعليها لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. الفضل بيتكلم عن قدرة الله المطلقة، بيتكلم على ثلاث حاجات في قدرة الله. الله يقدر يعمل ايه عموما؟ الله يقدر يعمل لك ايه لو تولاك ورحمك؟ الله يقدر يعمل فيك ايه من العقوبات لو غضب عليك؟ العنصر الاولاني، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. مفاتح الغيب كلها كلمة ما يقولهاش عن الله الا الله، مفيش بشر يعرف يقول الكلمة دي عن الله والله يا جماعة. ويعلم ما في البر والبحر، في البر في غابات كاملة، في البر محدش يعرف عنها حاجة لغاية الوقت على وجه الارض، والبحر نقطة المية هتحطها تحت الميكروسكوب هتشوف ملايين الكائنات اللي الانسان ما يعرفش عنها اي حاجة. ويعلم ما في البر والبحر، غير بقى اللي في بطن البحر بقى من الكنوز، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ليه يا رب؟ ليه يعني ليه يا رب الورقة ديت بالنسبة يعني لعظمة الله حاجة ليها قيمة؟ الورقة دي يا ابني عبد زيها زيك، عبد بيسبح وبيقعد ليل نهار، بل بيقعد اكتر منك. عبد له اجل وله رزق، وربنا يعلم اجله ويعلم رزقه. ده ايه ده؟ ده ايه العظمة دي؟ تخيلوا يا جماعة رئيس جمهورية حافظ السجل المدني بتاع الجمهورية كلها، بتاع 60 مليون، حافظ كل واحد اتولد امتى وابوه ايه وينام النهارده شبعان ولا جعان وصاحي ولا مريض. ده لو رئيس جمهورية جاب سيرة عبد من العباد كده واطمن عليه في التلفزيون يبقى الناس كلها منتهره. ازاي جه في دماغه ان هو يعمل كده؟ فما بالك بالملك العظيم؟ كلنا سجل حياتك كله عند الله في علم الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. وانت خارج بقى بص على الشجر اللي على يمينك وشمالك وخلي قلبك يقع كده وينطفئ يا الهي، كل دي كائنات بتسبح من حوالينا. ولا حبة في ظلمات الارض، لو نملة طلعت خدت حباية قمح وقعت دخلت في الشقة تحت الارض عارفها، الله يعلم غذاء هذه النملة ويعلم الحبوب التانية اللي في ظلمات الارض في مواضع اخرى. شايفين؟ حتى النملة ربنا بيعلم حالها. سبحان ربي، كل في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كلمة يتوفاكم دي فيها قدرة وهيمنة، والآية اللي بعدها ويرسل عليكم حفظة فيها قدرة وهيمنة وسيطرة عليك. يبقى العلم والقدرة يفكروك بمدى قدرة الله سبحانه وتعالى عليك. طيب مدى قدرة الله المطلقة، العلم والقدرة يبقى طلاقة المشيئة، يبقى مدى قدرة الله المطلقة. قدرة الله المطلقة بعد كده بقى يقدر يعمل لك ايه؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني شوف يقدر ينجيك قد ايه لو رحمك، ليه بتشرك وليه بتعرض عنه؟ بعد كده يقدر يعمل فيك ايه بقى؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يخسف بك السماء، أو من تحت أرجلكم يقوم مركان في الأرض من تحتك ويصور الأرض عليك بحمامها وبركتها، أو من تحت أرجلك أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، يسلطكم على بعض لما قلوبكم تكفر بالله يأسيها على بعض ويخليكم أعداء تطيروا رقاب بعض بسيوف بعض بإيدين بعض. يبقى إذا ربنا يقدر يعمل إيه؟ يقدر يعمل لك إيه؟ يقدر يعمل فيك إيه؟ المعنى ده لو دخل قلبك حياتك هتتقلب. قدرة الله يا جماعة، قدرة الله اللي فوق كل الظواهر الكونية سبحانه وتعالى. وقيل يا أرض، قال ده الأرض دي كان حتة لعبة كده، ابلعي ماء. ويا سماء، السماء العظيمة دي اقلعي. كأن ربنا بيتكلم يعني، عارفين لما اتكلم لعب اطفال كده يكون ده كله يعني ايه يا جماعة؟ ما هوش حاجة في يد ربنا سبحانه وتعالى. قدرة الله اللي فوق كل الظواهر الكونية، قدرة الله اللي فوق كل اي مكر اهل الباطل بيمكروه باهل الحق. كان ربنا ممكن يطفي النار بتاعة سيدنا ابراهيم بشوية هوا، كان ممكن يطفيها يبعت سحاب يطفيها بالمطر، انما لا، مش انتوا النار في اخركم؟ ادخل النار يا ابراهيم، مش هتعمل لك حاجة. عشان نقول لهم ان اخركم ما يجيش في قدرة الله سبحانه وتعالى، وعشان يبقى قلبك معلق بالله بلا اي سبب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بل انت قلبك ده القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. الواحد كده لما يمسك المؤشر بتاع الراديو يقلبه يبقى مؤشر الراديو بين اصبعين من اصابعه. سبحان ربي ولله المثل الاعلى. ان ربنا بيقول لك انا متحكم في قلبك قد ايه. ممكن اجيبه لك على اذاعه الشباب والرياضه والاغاني، وممكن اجيبه لك على اذاعه القران الكريم، ممكن اخلي لك قلبك قلب ولي، وممكن اسيب لك قلبك قلب فاجر والعياذ بالله. يعني ربنا يملك، ربنا قادر على كل شيء. على قد ما الحقيقه دي هتستقر في قلبك، على قد ما فعلا فعلا هتتقلب حياتك تجاه الله سبحانه وتعالى. عشان كده بعدها قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. حيران ليه؟ احنا حيرانين ليه يا جماعة؟ مترددين ليه يا جماعة؟ اذا كان ربنا بالعظمة دي مترددين ان احنا نبيع حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى ليه يا جماعة؟ لازم يا جماعة ده حاجة مفيش فيها فصال. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في الجزء بتاع امبارح وهو بيقول ربي اني لا املك الا نفسي، ملكية النفس بيملك نفسه. كل اللي ما بيملكوش نفسهم ربنا قال عليهم في الآية اللي بعدها فانها محرمة عليهم 40 سنة. طب يا رب ليه 40 سنة؟ عما يكونوا ماتوا وخفوا وجي جيل تاني يشيل. قال لا، يعني ربنا قسم الناس اتنين، ناس ربنا من عليها بالاستعمال وناس ربنا غضب عليها بالاستبدال. اللي ربنا استعمله هو اللي يملك نفسه، واللي ربنا استبدله هو اللي لا يملك نفسه. يبقى انت مفيش قدامك خيار، يا تستعمل يا تستبدل. والشرط الاساسي عشان تستعمل انك تبقى تملك نفسك، مش تدخل تخرج للفتن تفرفر اول ما تشوف فتنة بره ولا اول ما حد، لا تبقى راجل فعلا مالك لنفسك في القيام، مالك لنفسك في العبادة، مالك لنفسك في اوراد الطاعة بتاعتك، مالك لنفسك في الدعوة الى الله والمجاهدة والتضحية. ربي اني لا املك الا نفسي، لازم توصل لها لازم، والا كل المطارق بتاعت القرآن اللي نزل على قلبك دي لو ما هددش الجدار اللي حوالين قلبك وخلت قلبك كله لله وخلت انوار عظمة التي على قلبك وتغمره زي انوار العرش كده، ما هي غمرة كل الملائكة اللي حوالين عرش الله سبحانه وتعالى، لو قلبك معش بالنور ده يبقى انت تستبدل. يبقى لا خيار عند اصلاح القلب والتربية القلبية يا جماعة. الشوط الرابع بقى من اول قول الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة. ده قصة واحد بقى عظمة ربنا دي دخلت في قلبه. ربنا بيقول لنا أنا هوريكم بقى واحد عشان يوصل لربنا بدل قد إيه، ولما عظمة ربنا دخلت في قلبه قلبت حياته قد إيه، حولته البطل، حولته الحاجة كده ثورة بتمشي على الأرض. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا قال إن إبراهيم كان أمة. ليه كان أمة يا رب؟ لأنه كان موحد، الموحد لوحده على الارض. لا، وفي حاجة تانية يا جماعة، لان سيدنا ابراهيم المجهود اللي بذله لاجل الله في العبادة وفي الدعوة، لو جبنا امة كاملة ما تقومش بنفس المجهود اللي بذله لوحده من اجل الله. يعني انسان بذل مجهود لاجل الله ما فيش امة تقدر تقوم به. ان ابراهيم كان امة. اني اراك وقومك في ضلال مبين. اني اراك وقومي، ده قومك انت يا ابراهيم. لا، قومك انت يا اخر. انا راجل واحد بالله، انا ماليش دعوة باهل الشرك، انا متبرئ حتى في اللفظ اللي بيخرج من لساني من اهل الشرك. قصة سيدنا ابراهيم في سورة الانعام يا جماعة بتعلمنا علو الهمة في طلب الحق. فلما جن عليه سيدنا ابراهيم ساب قومه بقى وفضل ماشي ماشي ماشي. بعض الناس طبعا قالت ان سيدنا ابراهيم كان واخد قومه وكان بيناظرهم يعني، والموقف اللي جاي ده عبارة عن مناظرة بينه وبينهم. وبعض الناس قالت لا، ده كان بيتدبر في الخلق على القول اللي احنا مشينا عليه. القول اللي احنا مشينا عليه اللي هو قول المتدبرين في الخلق، قول ترجمان القرآن ابن عباس، وقول امام المفسرين الطبري، وقول سيدنا معاذ، ومن المعاصرين اقوال ناس كتير جدا، بل الشيخ ابو اسحاق الحويني له شريط في هذا الامر بيناصر فيه ان سيدنا ابراهيم كان متدبرا وكان ناظرا. يبقى سيدنا ابراهيم مشي بعيد بعيد بعيد لغاية ما جن عليه الليل، يعني راح في مكان الظلام لفه من كل ناحية. تبين لك قد ايه الحالة النفسية بتاعته كانت صعبة، وقد ايه كان عايش في كتاب. انا عايز اوصل لك يا رب، انا عارف انك اله واحد وعظيم، بس عايز اوصل لك يا رب، اوصل لك كتاب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. احد يبص للكوكب كده، هذا ربي؟ ما ممكن ده يبقى ربنا؟ ممكن ده يبقى هو اللي انعم عليا؟ ممكن ده يبقى اللي انا بدور عليه؟ سيدنا ابراهيم اول معركة دخل فيها معركة هذا ربي، بيدور على ربه. يا جماعة انت بتصحى كل يوم تلاقي الفلوس جنبك على السرير تاخدها وتصرفها؟ لا، مين اللي بيحط لي الفلوس اللي بصحى كل يوم الاقيها جنبي؟ مين اللي انعم عليا كل النعم في حياتي؟ مين اللي خلق لي الدنيا دي كلها؟ مين اللي لما اتسرح الجهل وبقف على بابه؟ انا عايز اعرف انت فين يا رب، اوصل لك ازاي يا رب؟ هذا ربي. فلما قفل، لا يمكن يكون رب بيقفل ابدا، رب لازم يكون نوره ظاهر للنهار، يكون نوره واضح للنهار، اشوف نوره في الليل زي ما بشوفه في النهار. ما دام قفل يبقى ده مش ربنا. لا احب القافلين. فلما رأى القمر بازغا فلما طب روح بقى وتعالى بكره بقى اكمل. لا ما روحش، ده قضيه الحق، قضيه حياه، انا قاعد. فقعد يتدبر في الامر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ينفع ده بقى يبقى ربنا؟ فلما افل قال لا لا لا، لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. خلاص يا رب انا ادينا بقالي من اول الليل يا رب، وخلاص الشمس اهي بتطلع اهي. فروح بقى يا ابراهيم. لا ما روحش، ده قضيه حياه وموت، ده قضيه اصلاح قلبك ووصول قلبك الى الله، ده قضيه حياه وموت. ده انت لازم تسخر حياتك كلها من قبل الوصول الى الله. بعد ما توصل الى الله تبقى بتستريح. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي، هذا اكبر. كلمة هذا اكبر بحس ان سيدنا ابراهيم يعني ايه بيثبت نفسه، هو حتى عارف ان كل دي خلاص مش ربنا بقى ممكن بهذا، ولكن يعني ايه يعني هو بيثبت نفسه في المجادة، هذا اكبر ده يمكن. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. لا ربنا لا القمر ولا الكوكب ولا الشمس ولا الاصناف، ده ربنا هو اللي فوق كل ده، ده ربنا هو اللي خلق كل ده، ده ربنا هو اعظم من كل ده. كل اللي حواليه ده مخلوق من المخلوقات واثر من اثار نور الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فعلو الهمة في طلب الحق لغاية ما وصل لله، لغاية ما وصل الى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، لغاية ما وصل لليقين، لغاية ما وصل للايمان الكامل بالله سبحانه وتعالى. فيعني يا جماعة سيدنا ابراهيم نلاحظ ان كل ما كان بيقدم خطوة مجاهدة ربنا يديله نور بهذه الخطوة. يعني يتدبر في الكوكب بتاعك ساعتين ثلاثة قاعد يتدبر، يقوم ربنا يديله نور. لا احب الافلين، خروج التعلق بالمخلوق من القلب. اصل كل المخلوقات بتقفل، البنت بتقفل وبتعجز وبتكبر، والعربية بتقفل وبتتكهن، والعمارة بتقفل وبتتصدع وبتقع، المخلوق كله بيقفل. فسيدنا ابراهيم لما جاهد اول خطوة من اجل اصلاح قلبه ربنا اداله نور ان المخلوق خرج من قلبه. لما جاهد مع القمر بقى الخطوة الثانية في المجاهدة ربنا اداله نور، لان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. اداله نور الافتقار، اداله نور انا محتاج لك يا رب، اداله نور ان يا رب لو ما كانتش من عندك مش هديجي، اداله نور انك انت لن تصل الى الله الا بالله، اداله نور ليس لها من دون الله كاشفة، اداله نور الافتقار الى الله ومعرفة ان الهداية في يد ربنا سبحانه وتعالى وحده. فلما جاهد الخطوة الثالثة في الشمس ربنا اداله النور الاعظم، وهو نور وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة. يبقى كل ما تجاهد كل ما ربنا يديك نور. جيت المسجد النهارده بتاخد ربنا يديك نور، هتيجي تروح يديك نور، هتروح تصلي في المسجد بيصلي في جزء ولا اتنين هيديك نور تاني، كل خطوه هتجاهدها من اجل الله هيديك نور تاني. اوعى تقف في وسط الطريق، اوعى تاخد شويه نور كده تلاقيهم والناس منورين لك حته تقول خلاص كفايه. لا اوعى تقف لغايه ما توصل للنور الاعظم، نور الوصول الى الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه سيدنا ابراهيم يبقى نبراس لنا وقدوه لينا ان احنا نجاهد عشان نوصل الى الله. نجاهد ازاي؟ زي ما هو جاهد. ازاي؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. التدبر في الخلق بيوصل الى اليقين. عايزين نهتم بعبادة التدبر في الخلق، عشان كده ربنا قال لنا شوفوا وصل ازاي الشوط اللي بعدها، ان الله خالق الحب والنوى. زي ما هو وصل بالتدبر انا بعرض لكم الكون قدامكم اهوت عشان توصلوا زي ما هو وصل بالتدبر الى الله سبحانه وتعالى. طيب نلاحظ ان سيدنا ابراهيم لما وصل الى الله حصل ايه بقى؟ وحاجه قومه. انت فاكرها حته بلاوه تاكلها ولا ايه؟ ده انت هترجع من المسجد تقول لهم انا تبت الى الله، يقولوا لك تعالى حبيبي. انت هتمشي مع المتطرفين ولا ايه؟ اول ما الايمان هيدخل الابتلاء هيجي. مش الابتلاء يعني ايه ده هتتقطع ولا مش كده؟ الابتلاء يعني هتمتحن في دينك، هتمتحن انت صامد ولا لا؟ صاحبك ده هيتريق عليك، وابوك هيقول لك هتطلع بره البيت تسمع كلامي، ووالدتك هتقول لك ما عادش تمشي مع الارهابيين اللي انت ماشي معاهم، هتحارب في دينك. لو صمت هتاخد الفتح اللي ربنا ادال سيدنا ابراهيم لما صمد في محجة قومه. هو فتح ايه؟ وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. هتجد فتح الفهم. دايما تلاقي الاخ اللي صبر على ابتلاءات بيته لما تيجي تتكلم معاه بعد سنة ولا سنتين من صبره تلاقيه بيقول كلام زي الذهب، تلاقيه بيقول كلام عايز تسجله ورا. ليه؟ ربنا فتح عليه بالفهم لانه صبر لاجل الله سبحانه وتعالى. نلاحظ ان سيدنا ابراهيم هو بيدعو قومه قال كلمات غريبة اوي يا جماعة. بيقول لهم ايه؟ وكيف اخاف ما اشركتم؟ ولا تخافون انكم اشركتم بالله. وكيف اخاف؟ ازاي مع ربنا واخاف؟ وبعدها يقول لهم فاي الفريقين احق بالامن؟ انا اللي اخاف ولا انتوا اللي تخافوا؟ انا اللي اخاف حتى لو لوحدي، ولا اهل الفضل اللي يخافوا حتى لو معاهم اساطير الدنيا؟ مين اللي احق بالامن؟ احنا اللي احق بالامن، احنا اللي معانا مليارات الملائكه اللي في الكون. لا، احنا اللي معانا الملك سبحانه وتعالى، احنا اللي احق بالامن. يا جماعه احنا اللي نخاف، احنا اللي نخاف، واحنا بنطبق امر ربنا وبنعمل لدين ربنا. طب يا سيدنا ابراهيم جبت الايمانيات العاليه دي منين؟ جابها من الدعوه، وهو بيعبد وبيتدبر جاب ايمانيات خروج للمخلوق من القلب، الافتقار الى الله، ايه وجه لله. انما هو بيدعو الى الله جاب ايمانيات تانية خالص بقى، حسن الظن في الله، كيف اخاف ما اشركتم، الثقة في الله وثقة التوكل على الله، فاي الفريقين احق بالامن. يعني انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول يا جماعة ان التربية القلبية مش بس بالعبادة، الدعوة جزء من التربية القلبية. عايز تتربى قلبيا في مقامات ايمانية، العبادة مش هيجيبها في قلبك، مش هيجيبها غير الدعوة الى الله. الكبر اللي في قلبك مش هيروح من قلبك غير لو رحت تكلم واحد على ربنا وبطلك كده مش ميدان سبك ومشي، تقوم تتكسر وتقول عشانك يا رب اتكسفت. يبقى الكبر اللي في قلبك يخرج. في امراض مش هتيجي في قلبك غير فعلا لو انت دعوت الى الله. يعني الشطة بيقول لك ان التربية القلبية قائمة على حاجتين، والوصول الى الله قائم على حاجتين. لو انت عايز توصل لهذا الاله العظيم، اول حاجة عبادة ربنا والتدبر في الخلق. التدبر في الخلق يا جماعة، التدبر في الخلق من اعظم العبادات اللي الانبياء وصلوا بها الى الله. تاني حاجة الدعوة الى الله والكلام عن الله، الكلمتين الجميلين اوي الدكتور احمد طلع قالهم لنا قبل العصر، دول كلام كله عن ربنا. هو اكتر واحد ايمانه زاد بيهم يقينا، لما تطلع تكلم الناس عن ربنا ايمانك ويقينك يزيد بالله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا ان احنا نتكلم عنه ليل نهار. والله يا جماعة ده من ذكرني ذكرته. تخيل لو انت قعدت تتكلم عن ربنا طول اليوم، ربنا قاعد يتكلم سبحان ربي، يعني شوف ربنا يتكلم عنك قد ايه. طب انت مش عايز ربنا يتكلم عنك يا اخي، اتكلم عن ربنا، اتكلم مع كل الناس عن الله، عن مولاك، عن سيدك، عن حبيبك، اتكلم عن اعظم حق في هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. بنيجي للشوط الخامس والاخير في هذه المنظومة الربانية الرائعة، ان الله فالق الحب والنوى. الله سبحانه وتعالى ظهر في الكون ظهور هائل يا جماعة. كل لحظة من لحظات الليل والنهار الاف الايات لله، الاف الايات في كل حاجة تتدبر فيها الاف الايات لله. ايه اياتك دي يا رب؟ ده انت يعني انت موجود. اه موجود. عرفت منين؟ العربية اللي انت سبتها برا، والمحمول اللي رن وهو في جيبك، ومش عارف، دي حاجات اثار انك انت موجود. طب اثار وجود الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. ان الله فالق الحب والنوى. يعني تخيل لو انا مثلا اهو اخترعت كذا اختراع، اخترعت قنبلة نووية، واخترعت كمبيوتر، واخترعت سلك مهملات كده يتحط فيها زبالة، واخترعت اي حاجة حاجات كده. يعني تخيلوا لو انا عملوا لي مؤتمر قالوا لي كلم الناس عن اختراعاتك، هكلمهم الاول عن الحاجات الصغيره ولا عن القنبله او عن الكمبيوتر؟ هكلمهم عن الحاجات الكبيره طبعا. فربنا لما يكلمنا عن اياته في القران، خد بالك ربنا بيتكلم عن اعظم الايات في الكون. خد بالك لما تلاقي شخص بيتكلم عن ايات ربنا زي ده، طق ودانك قوي، لان دي اعظم ايات ربنا خلقها في الكون. ان الله فالق الحب والنوى. يعني ايه ان الله فالق الحب والنوى؟ ما كانت تيجي الله فالق الحب والنوى، لا، ان دي توكيد. طب توكيد ليه؟ اصل يا جماعة كأن الاية دي رد على سؤال اصلا افترض انه حدث، انك انت نزلت كده فبص في الاراضي الزراعية لقيت ارض سودة منبتة لسه نبتات خضرة صغيرة قوي، خروج الحياة من الموت، جمال واعجاز خروج الحياة من الموت. لسه النبتة الصغيرة الاتنين فقط دي خارجة من الارض. لما الواحد بيروح الاراضي الزراعية المنظر اللي شدك اكتر مش منظر الزرع الكبير اللي طالع، لا، منظر الارض السودة اللي لسه طالع منها براعم خضرة صغيرة، منظر مركز الحياة بتخرج من الموت. سبحانك يا رب. فكأن دي واحد شاف المنظر ده قال ايه ده، ايه ده، البرعم الحي ده خرج من الارض الميتة دي ازاي؟ فواحد قال له ده مش عارف، والله مش عارف مين اللي عمل كده. واحد تاني قال لي لا ده الله اللي عمل كده. واحد تاني قال لا مفيش حاجة اسمها الله. فربنا قال لا، ان الله هو الذي فرض الحب والنوى. يعني ربنا بيؤكد نسب هذه الاية اليه، لانها اية عظيمة من الايات، وهي اية خروج الحياة من الموت. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله، مش ذلك الله، ذلكم. الميم دي تفيد التعظيم، ذلكم الله. ف فأن تؤفكون. في كثير من المفسرين قال معناها يعني فأن تصرفون، يعني فأن تصرفون يعني يا جماعة، وربنا قالها في آيات ثانية فأن تصرفون. ازاي ازاي بعد ما شفت عظمة ربنا قلبك ينصرف عن الله؟ ازاي بعد ما شفت السحاب اللي في السماء والمطر اللي بينزل وتصرف الرياح، وشفت الانهار اللي ربنا شق الجبال ومشى المية وسطها، وشفت الازهار، وشفت عالم الحشرات والنمل والفراشات والازهار والاشجار، وشفت ايديك ورجليك والاجهزة اللي داخل جسمك، وشفت ايات ربنا المبهرة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، ازاي قلبك انصرف عن الله؟ ازاي حاجة تانية شغلت قلبك عن الله؟ ازاي حاجة تانية شغلت فكرك عن الله؟ ازاي حاجة تانية خدت لحظة من تفكيرك غير الله، غير رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأنا ربنا بيقول فأنا ازاي؟ ازاي تصرفوا عن الله بعد ما شفتوا مظاهر ومشاهد عظمة الله؟ فأنا تصرفون، بل كمان بعد ما يصرفوا بيفتروا الإفك على الله سبحانه وتعالى، فأنا تفكون. فالق الإصباح، الجمال والقدرة بقى، خروج النور من الظلام اللي هو منظر الفجر، والفجر بيشق بقى نور الفجر بيشق ظلمات الليل، خروج النور من الظلام. يبقى الاولى خروج الحياة من الموت، الثانية خروج النور من الظلام، جمال الكون وقدرة الله في هذا الكون. ده كلمة فالق الاصباح ديك ربنا قال في السورة قبل الاخرانية في القرآن، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر حاسد ومن شر، من الشرور كلها انا بستعيذ بالرب اللي قدرته خلته يقدر سبحانه وتعالى ان هو يفلق الظلام بالنور. وياتي بهذه الايه سبحانه وتعالى، يعني ايه تدل على قدره باهره. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا، جمال السكن ما هو جمال خروج الحياه من الموت، جمال خروج النور من الظلام، جمال السكن تحت الصخب بتاع الدنيا، وكمان ده الليل ده وقت العباده وقيام الليل، جمال العباده بعد انشغال الناس في الاهواء والفتن واعراض الدنيا. والشمس والقمر حسبانا، يعني بحساب دقيق في بعدها، بحساب دقيق في سرعتها، بحساب دقيق في حجمها، بحساب دقيق في اتجاهها، بحساب دقيق في عمرها، بحساب دقيق. الشمس بتنقص كل ثانية 4.6 مليون طن، يعني ليها عمر، العلماء حاسبينه من الوقت عمر محدد سبحان ربي. وان كان طبعا لا يعلم الاجال الا الله سبحانه وتعالى، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل في اي لحظة في الكون. والشمس والقمر حسبان، ده حتى الارض يا جماعة، الارض دي حسبان، الارض دي بحساب دقيق جدا. ازاي؟ يقول لك الارض دي لو كانت اكبر مما يعلي شوية كانت الجاذبية زادت. طب وايه يعني؟ انتوا عارفين لو كانت الجاذبية زادت كان حصل ايه؟ اول حاجة ما كانش بقى شكلنا كده رفيعين وطوال، شكلنا حلو كده، لا، كنا بقينا مبططين تخان قوي وصغيرين من الارض. وكان كل الكلام ده فعلا، ده كلام علمي انا جايبها من كتاب يعني من واحد من اكبر علماء الفلك في العالم، يقول لك ان الناس بقت مبططه يعني في تخان قوي وصغيرين قوي. وكمان كان ايه اللي حصل؟ كان كوبايه ميه محطوطه قدامي عشان امد ايدي اجيبها ممكن اخد ساعه، لان الجاذبيه مثقله ايدي تخليها الحركه بطيئه جدا. طلوع السلالم كان لا يستطيعوا بقى الا بتوع الكمال الاجسام هم اللي يقدروا يطلعوا سلم. كان اي وقعه تقعها، انت دلوقتي لما بزقك بتقع، طب وايه يعني بقى يعني بتقع ليه؟ بقى لان في جاذبيه. اه عارفين لو كانت الجاذبيه زادت، انت دلوقتي بتقع بالراحه لان الجاذبيه بسيطه، لو الجاذبيه كانت جامده كنت تقوم واقع في لحظه دماغك تتحبس في الارض، كان اقل خطه تبقى خطه قاتله، كان اقل وقعه تقوم جايبك نصين على طول بسبب شده الجاذبيه. طبعا فيها حاجات كتير جدا تانيه، ولكن انا بس بقول لكم يعني ايه الشمس والقمر حسبانه، يعني ان ربنا كل حاجه عنده بحساب دقيق. ذلك تقدير العزيز العليم، الله يا رب العزيز اللي مفيش حاجه خرجت عن حكمه. في ايه ثانيه ربنا بيقول الا هو العزيز الغفار. طب يا رب بعد ما قلت العزيز قلت الغفار ليه؟ اصل ربنا بيقول لك شوف عزتي في الكون، الشمس والقمر والافلاك ما خرجتش ثانية عن حكمي، وانت يا ابن ادم كل ساعة بتخرج 100 مرة عن حكمي، ومع ذلك بغفر لك برضه. شايف عزتي اللي حكمت بها الكون عندك انت؟ بغفر لك. بس هتيجي يوم القيامة بقى شوف عزة ربنا لو انت قعدت تعصي الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، شوية ايه كده قمت نصرتهم؟ لا، ده بمواقع، مواقع النجوم كل نجم بالنسبة للتاني مترتب، سبحان ربي، سبحان ربي في اعجاز خلق السماء. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. انا عايز اسأل سؤال هنا يا جماعة، كل ما نفتح صورة بتتكلم عن عظمة ايات ربنا، تتكلم عن الشمس والقمر والنجوم والجبل والسحاب، الصورة اللي بعدها الشمس والقمر والنجوم والجبل والسحاب، الصورة اللي بعدها الشمس والقمر والنجوم، يا رب طب انت خلقت حاجات جميلة يا رب، خلقت السمك الملون ما اتكلمنا عنه، خلقت الازهار الأنهار الملونة واتكلمنا عنها، خلقت الفراشات اتكلمنا عن الفراشات دي يا رب، اتكلمنا عن الحاجات اللي الواحد لما بيشوفها بأي منظر طبيعي قلبه بيخشع ويقول سبحان الله. لا يا جماعة، يا جماعة الآيات اللي ربنا بيتكلمنا عنها دي أعظم من السمك الملون والفراشات الملونة، وإن كان ربنا اتكلم برضه عن ألوان الخلق في آيات تانية، ولكن مش بالكثرة اللي اتكلم عنها عن الليل والنهار والجبل والبحر والحاجات دي. ليه؟ أول حاجة لأن الآيات دي أعظم أصلاً، ولكن عشان إيه في العادة؟ عشان إحنا بنشوفها ليل نهار ففقدنا قيمة العظمة اللي فيها. ولكن لو أنت جاهدت نفسك، خد بالك من دي قوي بقى، لو أنت جاهدت نفسك وقعدت تتدبر فيها لغاية ما حسيت بالعظمة اللي فيها، هيحصل ليه؟ الفراشات الملونة والأزهار الملونة موجودة في مكان كده بعيد، ممكن اخر كل شهر تروح تتفرج عليها نص ساعة ولا حاجة، او على الكمبيوتر لما تبدأ تفتحها. يبقى اذا لو انت تعلق قلبك بالمناظر دي كل شهر عم تفتكر عظمة ربنا، انما الليل اللي بيجي كل يوم والنهار اللي بيجي كل يوم والسماء اللي فوقك والنجوم اللي بتشوفها كل ليلة والشمس اللي بتطلع كل اول نهار والقمر اللي بيطلع اول كل ليل، الحاجات دي كلها يا جماعة انت شايف 24 ساعة. فلو انت نجحت انك تحس بعظمة ربنا فيها، هيتحول ال 24 ساعة الورد تدبر، مش هتحتاج تروح لكن خلال 24 تتدبر بقى، هيبقى كل طلعة نهار وجبة تدبر ايمانية لقلبك، وكل دخلة ليل وجبة تدبر ايمانية لقلبك، وكل لفحة شمس على راسك وجبة تدبر ايمانية لقلبك، وكل طلعة قمر وكل طلعة نجم وكل نزلة مطر وكل مشهد من مشاهد الطبيعة اللي انت شايفها للنهار هتبقى تدبر. شفت ربنا يريد مننا ايه؟ يريد ان قلبك يتوصل بال 24 ساعة، عشان كده ربطك بالايات اللي موجودة قدامك 24 ساعة. عايزين نتدبر في الكون يا جماعة، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، ازاي ربنا من نفس واحدة؟ ده ابيض وده اسمر، واللي هناك دول سنوك، واللي في الشمال صفر، وامريكا بيض، يا رب ازاي ده احنا ما فيش في واحد، يعني احنا كل واحد ملامح. لما جم يحللوا دم الانسان لقوا ان كل البشرية دي من الاخرة هم اربع فصائل دم، ايه وبي وايه، الاربع فصائل بتوع الدم او الخمس فصائل بتوع الدم. فدي من العلامات اللي كل الخلق جايين فعلا من نفس واحدة سبحانه وتعالى. مليون علامة لما تتدبر في الخلق تقول فعلا سبحان الله، يعني كل دول من نفس واحدة. يا رب ده 6 مليار واحد، كل واحد شكل غير التاني وفكر غير التاني وشخصية غير التاني وعقلية غير التاني وطموحات غير التاني ومشاكل، بقى 6 مليار نموذج دول بقدرتك ابدعتهم من نموذج واحد بس سبحانك يا رب. فما استقر في بطن الارض عند الموت، يبقى اذا 6 مليار نموذج دول، 6 مليار فيلم المختلفين في الاحداث دول كلهم المشهد الاخير في 6 مليار فيلم مشهد واحد. كنت في جنازة 2 شباب قريبا، فقعدت افكر كده قلت سبحانك يا رب، الوقت الناس اللي بره دي كل واحد فيهم فيلم، حياته فيلم، احداث غير التاني، والمشهد الاخير بتاع الجميع واحد، المشهد اللي احنا واقفينه ده، مين اللي يفهم كده يا رب؟ مين اللي يتدبر ويذهب في الدنيا الحقيرة دي يا رب؟ فمستقر ومستودع، قد فصلنا الايات لقوم يفقهون، وهو الذي انزل من السماء ماء، الماء نزلت من السماء فاخرجنا به نبات كل شيء، الالوان كلها والاشياء، سبحان رب على الابداع والتنوع اللي جه من حاجه واحده، فاخرجنا منه خضره الكلوروفيل الاخضر اللي في الورق الاخضر، فاخرجنا من الكلوروفيل الاخضر ده والورق الاخضر الثمار بقى، فاخرجنا منه نخرج، فاخرجنا منه ايه؟ فاخرجنا منه خضره نخرج منه نخرج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نخرج منه حبة متراكبة، شايف الشكل الهندسي الجميل ده؟ هو في تحت كل سنبولة سامح مهندس ولا ايه؟ نخرج منه حبة متراكبة، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من اعناب، شوف شكل عنقود العنب كده وتدبر فيه، والزيتون والرمان، شوف شكل الرمانة كده وفصوص الرمان مترتبة ازاي، ايه ده يا رب؟ ايه رب شكل الخصاية في الغيط والله يا جماعة، يوقع لك قلبك، شوف شكل الصباطة بتاعت الموز، يا رب ايه في مهندس تحت كل صباطة ولا ايه؟ ربنا بيقولك شوف الاشكال دي كلها والالوان دي كلها، الاخضر والاصفر والاخضر، شوف عظمة ربنا في الاشكال والالوان، كل ده جاي من حاجة واحدة بس، انظروا بصوا يا اخي ما تاكلوش على طول، اول ما تشوف كده منظر الشجرة بص عليها، انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعي، بص للجمال بتاعها، ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الصدمة اللي بعد العالم المبهر اللي احنا دخلنا فيه ده، وجعلوا لله شركاء، ياه حس انك انت عايز ترجع لما سمعت الكلمة دي. بقى بعد العظمة دي كلها جعلوا لله شركاء. سبحان ربي. فعند هنا بيخلص الشوط الاخراني يا جماعة او الكلمات اللي بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى في الشوط الاخراني. والاية الاخرانية في هذا الشوط اللي هي ان شاء الله اخر اية في التراويح الليلة او الاية قبل اللي بعد الاخرانية. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. لو الملائكة نزلت في السماء كده راحت لهم قالت لهم ده محمد فعلا كلامه صادق. والميتين قرايبهم ال 50 جيل اللي فاتوا صحوا من القبور راحوا قالوا لهم ده محمد فعلا صادق. وكل الوحوش والدواب والحشرات وكل حاجة حشرت عليهم قالت لهم ده محمد صادق. ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. يعني لو مليون خطبة سمعتها ومليون درس حضرته ومليون شريط اشتريته ومليون واحد صاحب ملتزم قعدوا يقولوا فيك للنهار عشان اليقين يدخل في قلبك مش هيدخل الا لما يأذن الله. عشان الايمان يدخل في قلبك مش هيدخل الا لما يأذن الله. عشان قلبك ينظف مش هينظف الا لما يأذن الله. عايزين نستقر في الهداية يا جماعة. عايزين نعرف ان اصلاح قلوبنا بايد ربنا وحده. فنطلبه من الله. يعني الفتح على قدر المجاهدة. كما خرجنا من قصة سيدنا ابراهيم. والآية دي الفتح على قدر الافتقار. فلو انت عندك افتقار ومجاهدة راجل وبتوصل الليل في النهار في اصلاح قلبك وفي نفس الوقت عندك افتقار الى الله يا رب مش هتيجي غير منك يا رب. الاتنين دول عندك ثق انك انت هتصطفى في اعلى درجات الاستعمال في دين الله سبحانه وتعالى. بينتهي هذا الشوط ويعني عايزين ناخد بالنا يا جماعة الشوط الثاني يعني ان تيسر ان شاء الله هنتكلم عنه بكرة. ان لم يتأثر هنتكلم عن سورة الاعراف ان شاء الله. الشوط الثاني احنا كده رسلنا ايديتين لسه ايديتين بالضبط ان شاء الله. الشوط الثاني بقى بيتكلم ده بيتكلم عن عظمة الله. الشوط الثاني هيتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى. حقوق ربنا في التحليل والتحريم وحقوق ربنا في التشريع عشان تبقوا برضو واخدين بالكم ان كل الايات بتتكلم عن حق الله عليك. ثم تختم الصورة بالآية النورانية اللي جاية في وسط ايات الخاتمة. قل اعلن هذا الامر امام الناس جميعا ان صلاتي عبادتي ونسكي كل عباداتي وكل معاملاتي وكل الذبح بتاعي وكل كل حاجه في حياتي ومحياي حياتي كلها فلوسي كلها طاقتي كلها شبابي وعمري كله كل حاجه بملكها واي حاجه غاليه عليا في حياتي ومماتي حتى موتي لله رب العالمين. انا كل حاجه في حياتي ليك يا رب. انا حياتي ليك وعبادتي ليك وجودي ليك وطاقتي ليك انا بتاعك يا رب. اعمل فيا اللي انت تشاء يا رب. انا عبدك يا رب. انا وراك يا رب. انا حياتي كلها عشانك يا رب. عايزين نحس بالمعنى ده يا جماعة. ومماتي حتى موتك يبقى عبادة. حتى اللحظة اللي هموت فيها ما ضيعش لحظة ابدا ما كنتش عبدي فيك ليها يا رب. ابدا لازم حتى لحظة الموت اعبدك فيها. ازاي الرسول وهو بتطلع من صدره بيقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وبيموت اعبد ربنا برضه حتى الى الله واعبد ربنا حتى في اخر لحظة. سيدنا يعقوب ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت بيموت بيحتضر اذ قال لبنيه حال ما تعبدون من بعدي بيعلمهم التوحيد وبيأكد عليهم عقيدة التوحيد قبل ما يموتوا بيموت. حبيب النجار في سورة ياسين قتلوه وهو بيقول اني امنت بربكم فاسمعون وبعد ما مات بيدعي ربنا وبيقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. ان حتى لحظة موتك تبقى لله. تقدر تبقى كده تقدر تبقى حاجة كده تقدر تبقى صعب ربنا. عايزين يا جماعة نتوجه الى الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك. ولا تجعل همنا الا رضاك. ولا تجعل رغبتنا الا اليك. ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية لك وخوفا منك ورجاءا فيك وثقة بك ويقينا بك وإنابة وإثباتا إليك. يا رب أخلص حياتنا لك. يا رب أخلص أعمارنا لك. يا رب أخلص جهودنا لك. رب اجعلنا لك مخلصين. لك مخلصين. لك مسلمين. يا رب اجعلنا مسلمين لك. سلما لك. مخلصين لك. مخلصين لك. يا رب أنر قلوبنا. يا رب زكي قلوبنا. يا رب اصلح قلوبنا. يا رب اشف قلوبنا. يا رب اهد قلوبنا يا رب زكي لنا نفوسنا يا رب مسكن لنا في قلوبنا يا رب استعملنا ولا تستبدلنا ارزقنا اليقين الكامل ارزقنا اليقين الصادق ارزقنا صحبة القرآن آناء الليل وآناء النهار املأ حياتنا بالقرآن املأ حياتنا تلاوة للقرآن وعملا بالقرآن وفهما للقرآن ودعوة إلى القرآن وجهادا بالقرآن وطلبا لعلم القرآن املأ حياتنا بالقرآن يا رب احيي ليلنا بالقيام بين يديك بالقرآن واحيي نهارنا بالعمل بالقرآن يا رب لا تحرمنا من القرآن يا رب لا تحرمنا من القرآن يا رب من علينا بفهم القرآن اجعله ربيع قلوبنا اجعله ربيع قلوبنا اجعله نور بصارنا اجعله جلاء حزاننا اجعله ذهاب همومنا وغمومنا ارزقنا حفظ القرآن ارزقنا حفظ القرآن اشرح صدورنا لحفظ القرآن برحمتك ومنك وكرمك وفضلك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك